خير زاد باسمه الكافي تمسك إن رأيت الدر مسك إنه رب العباد إن رأيت الرزق ضاق لو تحس بالاختناق كل هم لافتراق واسع الرحمات باق كل محزون كثير يحمل الهم الكبير ليس غير الله يرجى إنه نعم النصير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأحبابي في الله، مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى هنتكلم عنه النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى. بس في البداية يا جماعة، تخيل لو واحد ساكن في برج كبير كل شقة فيه ساكن فيها عائلة من العائلات الغنية، فجأة حصل حريق في البرج كله، البرج كله اتحول لكتلة نار في دقايق، النار وصلت لكل شيء، وصلت للأسانسير، وصلت الشقق، كل شيء في البرج تحول لنار موقدة، الناس اتحصرت من كل جهة، في ناس رمت نفسها من الشبابيك عشان تنجو من النار. فجأة البرج كله بدأ ينهار، عدد قليل جدا من الناس اللي قدر ينزل بسرعة للشارع قبل انهيار البرج، كنت انت واحد من الناس اللي قدرت تنزل بسرعة وانت بتبص على شكل الحريق من برة ومنظر عربيات المطافي وهي بتحاول تعمل اي شيء في الحريق اللي بيلتهم البرج. فجأة افتكرت زوجتك، زوجتي فين؟ ابنك الرضيع. بصيت حواليك بفزع، لقيت زوجتك في نفس اللحظة، في نفس اللحظة بتجري عليك وهي شايلة على كتفها ابنك الرضيع وفي ايدها شنطة لحقت تحط المجوهرات بتاعتها فيها، وابنك بيبكي من الفزع من الموقف. انت بصيت للمنظر كده وانت مش متخيل، بتبص حواليك لقيت معظم السكان لسه جوه البرج وهو بيتحرق، وعرفت ان معظم السكان بالتأكيد لازم يكونوا ماتوا. اول كلمة هتقولها ايه وانت زوجتك في ايدك وابنك على كتفك والمجوهرات بتاعتكوا في ايدك؟ هتقول الحمد لله، ده انا ربنا كرمني كرم مهول، ده انا ربنا عمل لي معجزة ما عملهاش لحد. ليه؟ ده انت ما كسبتش فلوس، ده انت شقتك اتدمرت، ده انت عفش البيت بتاع يعني العفش اتحرق. ده اللي بيقول كده واحد ما كسبش فلوس يا جماعة وشقته اتضربت وعفش بيته كله اتحرق. لكن بالمقارنة باللي حواليك انت ربنا عمل لك معجزة لا تقدر بثمن. هو ده حال الانسان اللي منه دايما في دار الابتلاء اللي احنا عايشين فيها. يا جماعة في الدنيا الكل مبتلى، الكل مهما كان شكله من بره، لما تبص على ابتلاءك انت وتشوف ربنا لطف بيك انت قد ايه ورحمك انت قد ايه وخفف عنك انت قد ايه، قلبك هينكسر لكرم الله ومش هتكحت فضله عليك، لانك هتبقى راضي بعطاء الله ليك، لانك مش بتقارن ربنا ادهولك بالمشاهد الوهمية لقصور الملوك اللي بتشوفها على السوشيال ميديا، ولا بتقارن اللي ربنا ادهولك بإعلانات شركات الكومباوندات والمولات وشركات التسويق اللي عايزة تعيشك عبد للسلع اللي هي بتبيعها. انت بتبص على الدنيا كلها من فوق وتشوف ساعتها بس بشكل حقيقي انت ربنا ميزك قد ايه عن مليارات البشر ورفعك قد ايه عن مليارات البشر. ده اثر من اعظم اثار معرفة الله ودراسة الاسماء الحسنى، انك تبقى دايما مبهور بنعم ربنا عليك وفضله عليك وكفايته ليك مهما كان في حياتك ابتلاءات، لان هي دي الدنيا يا جماعة، ربنا رتبها كده، ربنا رتبها ان فيها مشاكل وابتلاءات عشان تجري عليه بالاسم اللي هنتكلم عنه النهاردة يا أمة محمد. إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل جنة الدنيا قبل جنة الآخرة. 99 مهدئ نفسي، 99 علاج للاكتئاب والحزن والغم والهم، مستشفى الأسماء الحسنى الطبيب فيها هو الله، والإنسان اللي بيستشفي من هموم الدنيا بالأسماء الحسنى هو أسعد إنسان في الدنيا. هنتكلم النهاردة بإذن الله عن اسم يتعلق بأكتر حاجة شغلت الناس في حياتها، يتعلق بأكتر حاجة أفنى فيها الناس عمرهم ليل نهار يا جماعة، جري الوحوش ليل نهار. الاسم ده يتعلق بأكتر حاجة بيحلم بيها كل إنسان وبتستنزف عمر كل إنسان عشان يحقق أحلامه. هنتكلم عن اسم بيتعلق بظاهرة الاحتياج عند الإنسان، بل ظاهرة الاحتياجات مش الاحتياج، التي لا تحصى عند الإنسان. الإنسان احتياجاته كتير قوي قوي يا جماعة. الإنسان مش بس محتاج فلوس تكفيه ودخل شهري ثابت، مش بس محتاج فلوس عشان يتجوز وفلوس عشان يصرف على أولاده، الإنسان محتاج حماية لما حد يهدده أو ظالم يتعرض له، الإنسان محتاج يحب ويتحب، الإنسان محتاج حد يهتم بيه، الإنسان محتاج عيلة وسند وعزوة، الإنسان محتاج دعم ومساندة، الإنسان محتاج صحة وعافية. علماء النفس بيقولوا احتياجات الإنسان بتتجاوز 40 احتياج، والكلام ده طبعا مش دقيق لأن بتتجاوز آلاف الاحتياجات. الإنسان محتاج شغل، محتاج وظيفة، محتاج شهادة، محتاج يثبت ذاته، محتاج يستمتع بالحياة، محتاج يتفسح، محتاج صلة روحية بالله، محتاج حد يوجهه في الدين وفي الدنيا. هنتكلم النهارده عن اسم يتعلق بأكتر ظاهرة مؤلمة عند الإنسان سواء صغير أو كبير، سواء متزوج أو غير متزوج، ظاهرة الإحساس بالحرمان. لما يبقى عنده احتياجات مش موجودة بيحس بالحرمان الرهيب والكبت الرهيب، بالذات في عصر السوشيال ميديا. اللي بيدخل على السوشيال ميديا النهاردة بيحس بالحرمان الرهيب، مهما كان عنده ما يسد احتياجاته، لأنه بيشوف أجمل نساء وهي بتشوف أجمل شباب، بيشوف أفخم قصور، بيشوف حياة المليارديرات والأمراء والأميرات والملوك، بيحس إنه هيتجنن. وأنا كمان نفسي في كل ده، أنا كمان مش معنى أنا، الناس كلها حاسة النهاردة بالحرمان ومش عارفة تسد احتياجاتها إزاي. هنتكلم النهاردة عن اسم يتعلق بأكتر حاجة كل شركات التسويق في العالم شغالة عليها عشان الناس تشتري منهم. بيعملوا حاجة اسمها صناعة النيدز، صناعة الاحتياجات، انه يوهمك انك محتاج السلعة بتاعته الا مش هتقدر تعيش من غيرها عشان يجبرك انك تشتريها. وكل ده بيزود احساس الانسان بالاحتياج وانه محتاج حاجات كتير جدا. مستحيل مستحيل مستحيل حط تحتها 10 خطوط مستحيل دخله يقدر يكفيها من قريب او من بعيد. هنتكلم النهاردة عن اسم هيغير حياتك وهيشيل من على كتفك هموم تهد الجبال. هنتكلم عن اسم ما تقدرش تعيش من غيره، والله ما في بني ادم يقدر يعيش من غيره، وإلا هيجيله انهيار عصبي ونفسي وهينهار في الآخر، هيموت في مستشفى أمراض عقلية. مستحيل تقدر تواجه الحياة من غيره، مستحيل تقدر تواجه الأزمات والكوارث والمهالك من غيره، مستحيل يحصل لك إشباع نفسي. الناس كلها عينيها مليانة حرمان ومليانة كبت في الأيام بتاعت الهوس بالسلع والهوس بالشهوات الجسدية في الأيام اللي احنا فيها. من غيره مش هتقدر يحصل لك أي إشباع نفسي. هنتكلم عن اسم الله الكافي. هنتكلم النهاردة عن اسم يتعلق بأكتر كلمة بيحصل عليها مشاكل بين الأزواج وأحيانا طلاق وخراب، كلمة مصروف البيت والاحتياجات الشهرية. طب مصاريف المدارس، السبلايز في بداية المدارس، مصاريف الصيف والشتاء والعلاج والهدوم والدكاترة واشتراك النادي للأولاد، أمال يعملوا ايه؟ يموتوا من الكبت من 4 جدران واشتراك الجيم. الحياة عاوزة شلال فلوس لا يتوقف. اسم الله الكافي بيتعرض لأصعب ظواهر في حياة الإنسان يا جماعة. الله الكافي، الاسم ده لازم يملى حياتك، لازم يغير حياتك، وهنشوف الوقت بيتعلق بإيه في حياتنا، في صلب احتياجاتنا اليومية. ده اسم بيتعلق بالنيدز، بيتعلق بالاحتياجات، بيتعلق باحتياجاتك المادية والنفسية والروحية. اسم يتعلق بالاحتياجات المادية، أنا محتاج يا رب، أنا محوج يا رب، كتير كتير ده اللي جواهم. أنا محتاج فلوس عشان اتجوز، محتاج فلوس عشان اصرف على بيتي، محتاج فلوس عشان اعيش، انا بجري يا رب جري الوحوش عشان اكفي احتياجاتي ومش مكفية. اسم الله الكافي بيتعلق مش بس بالاحتياجات المادية والمالية، ده كمان بيتعلق بالاحتياجات الإنسانية. أنا يا رب محتاج 1000 حاجة عشان أعيش يا رب غير الفلوس، أنا نفسيتي مش هتاكل، أنا محتاج سند، محتاج ظهر، محتاج حد يفهمني، محتاج حد يحس بيا، محتاج حد يهتم بيا من غير ما اطلب منه. اصل الاهتمام ما بيطلبش، انا ببقى مكسور قوي يا رب لو طلبت من حد انه يهتم بيا. يا رب حتى لو اهتم بيا بعد ما طلبت منه ما بيبقاش لها طعم، اهتمامه بيا بيبقى ملوش اي طعم لانه جيب طلب مني. انا محتاج صحبة حلوة، محتاج ونس، محتاج زوجة، محتاج اولاد، محتاج عيلة، محتاج عزوة، محتاج جيران وحبايب، محتاج اضحك وافرح واتفسح. اسم الله الكافي بيتعلق بظاهرة الاحتياجات الخاصة كمان، مش بس الاحتياجات المادية والاحتياجات الانسانية. في ناس كتير قوي يا جماعة من ذوي الاحتياجات الخاصة مش بس اللي عندهم توحد ولا اللي عنده إعاقة. الله يشفي مرضى المسلمين أجمعين، الله يعافي المسلمين أجمعين. لا، كتير ذوي احتياجات خاصة زي الإنسان اللي في مرحلة الشيخوخة، حدش حاسس بيه، عنده احتياجات كتير قوي ممكن محدش مقدرها أبدا، زي الإنسان الحساس جدا والإنسان الحساسة قوي المشاعرية قوي، عندها احتياجات من زوجها عاطفية ونفسية ممكن تكون غير نساء كتير أعصابهم جامدة شوية، هي كمان اسم الله الكافي محتاجة قوي، لأن هتفهم جزء ازاي احتياجاتها النفسية، بالذات لو هو إنسان عملي وبراجماتي. اسم الله الكافي بيتعلق بظاهرة الإحساس بالحرمان وعدم الإشباع. كل الناس النهاردة حاسة أنها محرومة، حاسة أن كل اللي عندها مش عامل لها إشباع، معها زوجة جميلة جميلة بس حاسس أنه محروم في أمر النساء، بيدخل على السوشيال ميديا بيتجنن هيعمل إيه، معها فلوس لكن حاسس أنه محروم في أمر المال. كل ده طبعا زي ما قلنا بسبب السوشيال ميديا. اسم الله الكافي يتعلق كمان بظاهرة الكوارث الحياتية. شاب ركب موتوسيكل فجأة عمل حادثة، أصيب بشلل رباعي، الله يعافي مرضى المسلمين أجمعين. اسم الله الكافي يتعلق بظاهرة المشاكل المفاجئة، زي غلام الأخدود كده لما فجأة لقى نفسه على قمة الجبل والملك آمر قوة خاصة من جنوده إن هم يرموه من على الجبل، يعمل إيه؟ يروح فين؟ يتصل بمين؟ اسم الله الكافي أكتر سبب للهم والذل في الدنيا كلها، وهو الديون بيتعلق به. عايز تعرف اسم ايه الله من اسماء الله اللي ينجدك في الديون؟ اسم الله الكافي. الناس الفقيرة يا جماعة ما تقدرش تعيش من غير ديون، مستحيل. هو اقتصاد الغرب كله قائم على الديون والبنوك الربوية، يعني على البيزنس بتاع الديون. ليه؟ لان الفقراء والطبقة الوسطى ما يقدروش يعيشوا من غير ما يستلفوا، لازم تستلف عشان تجهز بنتها، هتجيب منين؟ ده هي اصلا دخلها الشهري مش مكافي انها تاكل، فجأة أي عارض لازم يستلف عشان يتجوز، لازم يستلف عشان يفتح مشروع أو يفتح عيادة لو هو طبيب متخرج من كلية الطب، لازم يستلف عشان يتفسح هو وأسرته 3 أيام في مصيف في الصيف معهوش حاجة، لازم يستلف عشان أي عرض يحصل له في الحياة، لأنه كده كده دخله مش مكفي احتياجاته العادية. فأي احتياج عارض حله الوحيد السلف. لو حد من ولاده مرض فجأة أو احتاج عملية حله الوحيد أنه يستلف. فالفقير وكتير من الطبقة المتوسطة بيعيش 3/4 حياته مديون، غير ان في تجار كتير في تقلبات السوق المفاجأة الايام دي بيتحول من مليونير لمديون في لحظة. والتاجر يا جماعة لما بيبقى مديون بتبقى كارثة حقيقية، لانه مش بيبقى مديون في 1000 جنيه ولا في 100,000 جنيه، ده بيبقى مديون في ملايين. عشان كده واحنا بنتكلم عن اسم الله الكافي هنمشي في رحلة جميلة مع اسم من اجمل اسماء الله اللي كل المجتمع ما يقدرش يعيش من غيره، الدول ما تقدرش تعيش من غيره. بس في البداية يعني ايه اسم الله الكافي؟ ايه معاني اسم الله الكافي؟ الاسم ده له معاني كتير كلها اعظم من بعضها، وكلها بتملى قلبك بالفرح والامان وبتنسف الخوف من المجهول اللي مالي قلوبنا. اما اقول لكم الاول اسماء المعاني بتاعته وبعد كده نبدا بقى في رحله جميله كده مع معنى ننعش قلوبنا يا جماعه. مش الرسول كان بيقول لربنا كده سبحانه وتعالى: اللهم انعشني واجبرني، يعني انعش قلبي بالمشاعر الايمانيه اللي تخليني منتعش في الحياه، واجبر كسر نفسيتي يا رب اللي الايام كسرتها والهموم كسرتها، يعني يا رب صلح لي قلبي ونفسيتي، اللهم انعشنا واجبرنا. المعنى الاول لاسم الله الكافي: الكافي لاحتياجات البشر كلهم، اللي بيكفي الاحتياجات كلها. المعنى الثاني: الكافي لاحتياجاتك المادية والمالية. هنشوف الفروق الوقت الكبيرة جدا بين المعاني ده. المعنى الثالث: الكافي لاحتياجاتك الإنسانية، وده فرق كبير قوي قوي قوي بينها وبين احتياجاتك المالية. المعنى الرابع: الكافي لاحتياجات المخلوقات كلها في السماوات والأرض. ده دي قصة تانية. هو انت فاكر انت الوحيد اللي في الكون؟ ايه صح النوم، الحياة مليانة مخلوقات غيرك. المعنى الخامس: الكافي لأصحاب الاحتياجات الخاصة. المعنى السادس: لاحظتوا يا جماعة ان كل المعاني احتياجات احتياجات احتياجات، الاسم ده يتعلق بظاهرة النيدز، انا محتاج انا محوج هعمل ايه. المعنى السادس: الذي يعطيك فوق الاحتياجات كلها فيعطيك فوق الكفاية، يعني الكافي مش اللي بيديك على القد، لا، اللي بيديك فوق الكفاية. المعنى السابع: المنقذ من الديون. ده دي عنصر هنعيش فيه بقى لان 3/4 عنده ديون مهما ثقلت. المعنى الثامن: الكافي من كوارث القبر ويوم القيامة ومن احتياجاتك الأخروية. هو أنت نيدز بتاعتك دنيا بس؟ ما عندكش نيدز في القبر؟ ما عندكش نيدز يوم القيامة؟ المعنى التاسع: المنقذ من المهالك والكوارث والطامات التي نزلت فعلا. يعني مشكلة وحصلت فعلا، مش مشكلة بقى زي يدفعها، لا لا، ده أسماء تانية هنتكلم عنها الوقت بإذن الله. المعنى العاشر: الذي يغنيك بمعيته عن الاحتياج لأي إنسان، اللي هو يعني زي ما بنقول كده كفاية علي يا ربنا، كفاية أن أنت معايا يا رب، اللي احنا بنسميه مقام الاستكفاء بالله، اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه: ومن استكفى بالله كفاء. المعنى الحادي عشر: المنقذ من الإحساس بالحرمان، وهو أصعب ألم في الدنيا. المعنى الاثناشر: المغيث في الاحتياجات المتزايدة، إن كل ما احتياجاتك هتتزايد هو برضو هيكفيك، الذي يكفيك مهما تزايدت احتياجاتك. نبدأ في المعنى الأولاني يا جماعة. المعنى الأولاني: الكافي لاحتياجات البشر كله. يعني اللي انت تعرفوا يا جماعة ان عدد البشر على وجه الارض، اللهم بارك، يعني 8 مليار بني ادم، 8 مليار 8000 مليون بني ادم عايشين على وجه الارض. يوميا كل ثانية بيتولد 3 افراد وبيموت فردين، كل ثانية يوميا ال 8 مليار محتاجين يفطروا ويتغدوا ويتعشوا. مين اللي مكفيهم؟ انت عارف يعني ايه؟ يعني على صباحية ربنا البشر بيرفعوا ايدهم لربنا عايزين 24 مليار وجبة للأكل يوميا. مطلوب ان ربنا يكفيها للبشر على وجه الارض يومي 24 مليار وجبة، ودول البشر بس، احنا لسه ما اتكلمناش عن باقي الكائنات. الانسان يا جماعة في النفس الواحد بيستهلك 50 مليون ذرة اكسجين. اضرب في 25,000 نفس يوميا عشان يقدر يعيش يوميا، ده للإنسان الواحد. اضرب بقى في 8 مليار بني آدم، يعني احتياجات البشر بس من ضخ الأكسجين من النباتات اللي موجودة على وجه الأرض والطحالب اللي في المحيطات قد ايه؟ حاجة فوق قدرة البشر على الحساب. احتياجات البشر من المطر، كل سنة بينزل 500,000 طن مطر غير مليارات الأطنان اللي موجودة في الأنهار أصلا. احتياجات البشر من الطاقة والفحم والبترول. الكلام ده جه منين يا جماعة؟ لا الكلام ده كبير، المعنى ده مزلزل قلبي. أنا بقالي سنتين بقرأ في علوم الجيولوجيا وعلوم نشأة الأرض عشان المعلومة اللي بتكلم فيها الوقت ده ايه؟ عشان كده انا هقف الحلقه دهيت هنا اهوت باذن الله سبحانه وتعالى، وهنكمل العنصر ده، هنكمل الله بيكفي احتياجات 8 مليار بني ادم على وجه الارض ازاي. لان في ناس يا جماعه والله ما فاهمه ايه اللي بيحصل، في ناس عامله زي اللي دخل بيته كده فهو واقف على باب الشقه مفيش مفتاح، فايده اتمدت له المفتاح اهو، قام واخد المفتاح وفتح الباب، بعد كده دخل الباب بيخلع الحذاء فين الشبشب، فايده اتمدت له الشبشب اهو يا ابني ما تشوف، بعد كده انا جعان انا، فقام في حد قدم له صينيه اكل فقام واخدها. حبيبي ما تشوف مين اللي قدم لك، هو انت بتاخد الحاجه وتمشي؟ بتشوف مين الايد اللي بتتقدم لك دي؟ ما تفكر، واحد نزل في الصحراء يا جماعه لقى انواع العصائر اللي بيحبها، ولقى المشروبات السخنه اللي بيحبها بدرجه الحراره اللي بيحبها بدرجه السكر اللي هو عايزها. حبيبي ما تفكر، مين اللي عمل لك ده؟ مين اللي جهز لك الارض؟ الارض متجهزه، الارض بتتجهز بقالها 4.5 مليار سنة بتتجهز عشان حضرتك، بتتجهز عشان احنا نبقى قاعدين في قمة الاستقرار اللي احنا فيه ده. هنكمل المعنى ده باذن الله سبحانه وتعالى من اول الحلقة الجاية في هذه الرحلة الماتعة، الرحلة الجميلة قوي. ما الله الكافي، اللهم اكفنا بحلالك، اللهم اكفنا يا كافي، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، اغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اهد قلوبنا وسدد ألسنتنا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إنه رب العباد، حبه هو خير زاد، باسمه الكافي تمسك، إن رأيت الضر مسك، إنه رب العباد، إن رأيت الرزق